الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد انتهينا من شرح الحديث الثالث، حديث النعمان بن بشير من كتاب الجامع من المحرر بن عبد الهادي. الآن في الحديث الرابع، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. اجتنبوا السبع الموبقات، يعني ابتعدوا عنها. والموبقات المهلكات، موبقات المهلكات. وجاء في لفظ: أكبر الكبائر الإشراك بالله، ثم ذكر بقية السبع، فدل على أن هذه الذنوب أكبر الكبائر. والكبائر ليست محصورة بهذه السبع، قال بعضهم كابن عباس إنها إلى السبعين أقرب، وأوصلها بعضهم إلى أضعاف ذلك. ويختلف أهل العلم بعد اتفاقهم أن هناك كبائر وصغائر من الذنوب، كما في قوله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئات. سيئات هي الصغائر، ووجود الكبائر وتخصيص بعض الذنوب بهذا الوصف يدل على أن هناك مقابل وهو الصغائر. اجتنبوا السبع الموبقات المهلكات، ولا شك أن هذه السبع المذكورة وإن شاركها ذنوب كثيرة بأنها مهلكة وموبقة، لكن التنصيص على هذه السبع للدلالة على العناية بها والاهتمام بشأنها. وأعظم هذه الموبقات الشرك. قيل: يا رسول الله، وما هن؟ ما قال النبي عليه الصلاة والسلام ابتداء: اجتنبوا الشرك والسحر إلى آخر السبع؟ قال: اجتنبوا السبع الموبقات، ليلفت الأنظار للاهتمام بهذه السبع، ليسأل ويجيب: ما هن يا رسول الله؟ لو قال: اجتنبوا الشرك والسحر وكذا وكذا، قد يمر النص على كثير من الناس دون توقف. لكن إذا جيء بحصر، فالنفس تتشوف إلى هذا المحصور. وذكر العدد لا شك أنه أدعى للضبط والإتقان، لأنه إذا قال اجتنبوا الشرك والسحر وكذا وكذا، يمكن ما يلفت نظره العدد فيفوت عليه واحدة أو اثنتان منها. لكن سبع بعد. ما هن يا رسول الله؟ قال: الإشراك أو الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. يعد بصابع، كملت سبع ولا راح يبحث عن النقص. لكن لو لم يوجد العدد المجمل، يمكن يفوت أشياء واحدة أو اثنتان أو أكثر، كل على حسب ضبطه وإتقانه، ولا يلفت انتباهه أنه نسي شيء. لكن لما قال اجتنبوا السبع، ليضبط هذه السبع بحيث يعدها بأصابعه، فإذا نقصت بحث عن النقص. اجتنبوا السبع الموبقات، ولا شك أن هذه السبع من عظائم الأمور. قيل: يا رسول الله، ما هن؟ يعني هل يسكت الصحابة عن هذا الإجمال دون بيان؟ لا، لا يسكتوا، هم أحرص الناس على هذا البيان للامتثال لهم، ليس مجرد العلم مثل ما هو حال كثير من المسلمين اليوم، تجده يحرص على أن يعرف هذه الأمور من باب حب الاستطلاع، ومن باب كثير منه في الدراسات النظامية أن يتجاوز الامتحان لا، الصحابة من أجل العمل، فالأمة فيما زال فيها خير. لا يقال جميع الناس بهذه الصفة، لكن هذا موجود في المسلمين الآن، أنه يضبط هذه السبع من أجل أن يتجاوز الامتحان. لكن الصحابة قالوا يا رسول الله وما هم من أجل الامتثال والاجتناب والابتعاد؟ قال الشرك بالله أعظم الذنوب، أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الشرك بالله بأنواعه، الشرك ليس بقابل الغفران، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك لا يغفر، على خلاف بين أهل العلم في الأصغر، كيسير الربا الرياء، كيسير الرياء وقول ما شاء الله وشاء فلان ولولا الله وفلان، هل هذا يغفر ولا ما يغفر؟ هذا لا شك أنه شرك، لكنه شرك أصغر. والحلف بغير الله شرك، لكنه شرك أصغر. هل يغفر ولا يدخل في قوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ قولان لأهل العلم، منهم أن يجعله من جملة الكبائر دون الشرك، ومنهم أن يقول هو شرك يدخل في عموم الآية. لكن الفرق بينه وبين الشرك الأكبر أنه لا يخلد صاحبه في النار، لكن دخوله وعدم مغفرة دخوله في النار وعدم مغفرة صاحبه المغفرة لصاحبه أمر محتم بالآية، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام سماه شرك، والله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، وهذا شرك، ويغفر ما دون ذلك يعني ما دون الشرك. وعلى هذا فالشرك الأصغر أكبر من الكبائر، الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، لأنه لا يغفر وإن كان صاحبه تحت المشيئة، لا يدخل تحت المشيئة في المغفرة الأولية، لكنه لا يخلد في النار كما يخلد صاحب الشرك الأكبر. قال الشرك بالله وهو أعظم أنواع الظلم، إن الشرك لظلم عظيم، وني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، فهو أعظم أنواع الظلم. قال الشرك بالله والسحر، والسحر منه ما هو شرك فيما يتقرب به الساحر إلى الشياطين، إذا تقرب الساحر إلى الشياطين أو تقرب طالب السحر من الساحر بأن يذبح للشيطان الفلاني أو من يؤمر بالذبح له، هذا داخل في الأول. لكن إذا كان بمجرد طلاسم وكلام لا يفهم معناه، إلا إذا كان له معنى في غير العربية أو معنى عرفي بين الساحر وبين الشياطين يقتضي الإشراك بالله جل وعلا، دخل في الشرك. إذا كان عقد وأدخنة وأبخرة وما أشبه ذلك ولا يتضمن التقريب لغير الله جل وعلا، فهذا من عظائم الأمور. لكن إذا لم يتضمن شرك، مع أن جمعا من أهل العلم يقولون يستحيل أن ينفك السحر عن الشرك، يستحيل أن ينفك السحر عن الشرك، وقال بعضهم إن منه ما هو شرك هذا والكثير الغالب، ومنه ما يكون بغير الشرك كالطلاسم وغيره. لكن ايش معنى الطلاسم؟ وكيف يتوصل إلى نفع أو ضر أو صرف أو عطف من غير أن يقدم للشياطين الذين يقدمون له هذه الخدمة؟ ما يمكن. قد يقول قائل أنه يستعين بالشياطين على نفع فلان أو ضر فلان من غير أن يتقرض قبلهم بشيء، قل قائل منهم من يفعل هذه الخدمة للاستدراج، يقدمها الشيطان لهذا الساحر أو لهذا المستعين به على حاجة فلانية سواء كانت صرف أو عطف أو ما أشبه ذلك في أول الأمر من غير تقريب شيء إلى أن يتورط يستدرجه حتى لا يستطيع النكوص ثم يأمره بالتقديم والتقريب فيقع في الشرك الأكبر. صلى الله العافية. السحر لا شك أنه على القول بأنه بأن منه ما هو شرك ومنه ما لا يصل إلى حد الشرك من عظائم الأمور، فما من الشرك يدخل في الأول من هذه الموبقات، وما دونه دون تقديم وتقريب وقرابين للشياطين يكون منزلة بين الشرك وبين الكبائر التي يأتي ذكرها. وعلى كل حال الساحر حده القتل، على كل حال الساحر حده القتل على كل حال، حد الساحر ضربه بالسيف وضربة بالسيف لابد أن يقتل حتما، ولا تقبل توبته عند عامة أهل العلم لعظم شره وخفاء أمره، لأنه قد يبدي توبه وغير صادق ما يدرى عنه لأن أمره خفي. يأتي بعض العبارات فيها استغاثات بألفاظ لا يعرف معناها، ويأتي أيضا جداول فيها حروف وطلاسم أهل العلم يشترطون في الرقية أن تكون بالكلام العربي وما يفهم معناه لئلا يدخل الإنسان في هذه المتاهات ولا يشعر، لئلا يدخل في هذه الأمور والأبواب المظلمة والخنادق المظلمة ولا يشعر. وكم واحد بدأ في أمره راقي ثم في النهاية صار ساحر، يستدرج نسأل الله العافية، يستدرج ويتذرع بعضهم بأن هذا الراقي نظيف، وإذا سألته وجدت عنده أشياء كثيرة غير مقبولة، قل هذا راقي نظيف لا يأخذ على الناس أجر يريد بذلك وجه الله، نقول لا، هذا العبرة بما يقدمه إن كان من كلام الله جل وعلا وكلام نبيه عليه الصلاة والسلام الأدعية المشروعة المعروفة فلا بأس، وإن كان بشيء لا يفهم وإن لم يأخذ على الناس شيئا ويكفيه أن يقال إن الله شفع على يدي كذا وكذا. شخص يقول إنه مشى على يده 70 مقعدا يكفيه أن يقال هذا الكلام، ما ولا أعظم ممن يقدم مهجته للقتل في الجهاد من أجل أن يقال شجاع، فيكون من الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار. فحب الشرف عند كثير من الناس أعظم من حب المال، فلا نغتر بكون فلان لا يأخذ أجره أو يأخذ، العبرة بما يقدمه، اعرضوا علي رقابكم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ودخل في هذا الباب في باب الرقية أناس استدرجوا، لا نقول أنهم من بداية الأمر، قد يكون من بداية الأمر ما عندهم إشكال، لكنهم مستدرجون بهذه الحجة وهذا الاستشراف وهذا الاستطلاع، يتطلع إلى أن يكون مشهور بين الناس ويشاع عنه أنه فعل كذا وأنه كذا وأنه شفى الله على يده 100 مريض سرطان و100 كذا وأشد من ذلك مشى على يده 70 مقعد. يأتي على بعض الكتب، كتب العلم تأتي من بعض الأقطار كتب ملكها بعض من ينتسب إلى العلم ويكتبون عليها عبارة لا تفهم، مع أن فيها نداء واستغاثة، يمكن بعض الأخوان يعرف العبارة من إذا كان من مصر أو من الشام أو من تركيا مثلا، كثير يأتي من تركيا يا كي كبج احفظ الورق، كثير هذا لنا لا نعرف معناها. يا كذا احفظ الورق، من الذي يحفظ الورق؟ هو الله جل وعلا، ما في حافظ إلا الله جل وعلا، لكن ما أنا لا نعرف هذه الكلمة وش معناها، وعلى هذا تمنع للجهل بمعناها. قد يكون هذه اللفظة والله أعلم أنها ترجمة لاسم من أسماء الله ما ندري، لكن لا بد أن تكون بالكلام العربي وما يفهم معناه، لئلا يلج في هذا الباب ويلبس على الناس بأن هذا معنى لا تعرفه أنت ولا في شيء عندنا. نقول ترجمه لما يفهم معناه. وللأسف أن هذه تأتي بكثرة على الكتب، ومع ذلك نجد في هذه الكتب التي تكتب عليها كذا نجد السوس ونجد الأرض ونجد احتراق الورق ونجد. فمثل هذه الأمور ترد على الناس، ولا شك أنها تدخلهم في أشياء لا تحمد عقباها، والأمر خطير جدا، أمر سهل ليس بالأمر اليسير، هذا قدح في التوحيد. كنا لا نجزم بشيء لأن الكلمة غير مفهوم معناها، لكن على كاتبها وعلى قائلها وعلى من يعتني بها أن يوضح معناها ليبرأ. تأتي في بعض الكتب مع الأسف جداول، إن قرأتها كذا خرج لك كذا، إن قرأتها كذا، ورموز وأسماء أشياء بغير العربية. في مثلا في حياة الحيوان الدميري يقول إذا كتبت هذا الجدول ووضعته تحت رأسك لا ترى إلا حلم طيب، وإذا وضعت كذا، مع أنه في باب الخواص خواص الحيوانات عنده الشعوذة، إذا وضعت رأس الهدهد تحت وسادتك أو وضعت كذا أو ريش كذا أو، هل هذه أسباب عادية أو شرعية يعلق عليها شفاء أو مرض أو رزق أو فقر؟ أبدا، هذه من الشعوذة الممنوعة التي يخشى على صاحبها من الشرك الأكبر، حيث يزعم أن هذا سبب وهو ليس بسبب لا شرعي ولا عادي، هذا نوع من الشرك، هذا نوع من أنواع الشرك. فيتنبه المسلم لمثل هذه الأمور ولا يغفل عنها حيث يقع فيها ولا يشعر. كثير من كتب الطب، كتب الطب التي ألفها المتقدمون، كتاب الرحمة في الطب والحكمة المنسوب للسيوطي أكثر من هذا النوع، كتاب تسهيل المنافع الطب والأدوية، كثير من هذه الكتب التي ألفت يعني غير الطب النبوي كابن القيم والذهبي الذين يعتمدون على النصوص خير، لكن هؤلاء مثل أيضا تذكرة داود الأنطاكي فيها خلاص كثيرة من هذا النوع، فيتقيها المسلم لئلا يقع في هذا الشراك وهو لا يشعر. من مسألة تقع في خديعة مال وتخسر في بضاعة ويضحك عليك في شيء، لا، هذا رأس مال، هذا التوحيد رأس مال المسلم الذي لا تصح بدونه أي عبادة، لو عبد الله عشرات السنين وعلى ذمه ما انتبه. فعلى المسلم أن يحتاط لدينه لا سيما رأس المال الذي هو التوحيد. قال: الشرك بالله والسحر صلى الله عليه وسلم، ومن السحر وعده الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب من النواقض، ومنه الصرف والعطف، الصرف والعطف. امرأة وجدت من زوجها إعراض تذهب إلى الساحر ليعطفه عليها، هذا من الشرك صلى الله عليه وسلم، من السحر. رجل عشق امرأة فتزوجها شخص آخر فيذهب إلى الساحر لتصرف عن ذلك الشخص، نسأل الله العافية. مما يذكر مما هو واقع وقريب، شخص خطب امرأة فرفضته، رفضت أن تقبل به، فذهب هذا الشخص إلى ساحر فقال: أريدك أن تخرجها معي، يعني بغير عقد، من أجل النكاية بها وبأهلها الذين رفضوا. فقال: هات مبلغ كذا وهي في خلال أسبوع تخرج معك. مضى الأسبوع ما حصل شيء، جاء الساحر قال: ما حصل شيء. قال: أسبوع ثاني. حاول في الأسبوع الثاني بث شياطين وبحث أعوانه، ما حصل شيء. قال: بقي أسبوع ثالث. حاول وباء بالفشل. قال: خذ فلوسك، والله عجزنا، هذه محصنة بالأذكار، هذه محصنة بالأذكار، لا سلطان لنا عليها. فعلى الإنسان أن يعتني بذكر الله ليحفظه الله من شرور هؤلاء الشياطين. السحر شأنه عظيم، يعني يأتي شخص من هذا النوع إلى امرأة عفيفة ويخرجها من بيتها وبيت أهلها، صلى الله عليه وسلم، وقد تستمر طول حياتها مجنونة. وأي ذنب أعظم من هذا، وأي أذى أبلغ من هذا، نسأل الله العافية. شخص طالب علم معروف غفل عن ذكره فأصيب وصار في أسفاره لا يأمن أولاده على أنفسهم منه، يفاجئهم بأن يقف في منتصف الطريق بيقتلهم معه السكين ومعه، كله بسبب هؤلاء الجناة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات، فذكر الشرك ثم ذكر السحر. وأي جناية أعظم من هذه الجناية، وكم من شخص يئن بسبب هذه الجناية، وكم من أسرة تعست بسبب هذه الجناية، نسأل الله العافية. والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، قتل النفس يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، هذه عظائم الأمور. وقتل النفس التي حرم الله يعني صارت معصومة بالإسلام أو بالجزية أو بالعهد، فالمسلم يحرم قتل دمه، معصوم حرام، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وأيضا المعاهد، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. ولا يزال المسلم في فسحة من دينه حتى يصيب دما حراما، حتى يصيب دما حراما. فالقتل شأنه عظيم وأمره خطير جدا. بعض الناس يتساهل عند قارورة بيبسي يقتل مسلم، عند مشاحنة في أمر يسير من حطام الدنيا يقتل مسلم، نسأل الله العافية. صار الأمر بهذه السهولة عند الناس، الدين ضعف في قلوب بعض الناس إلى هذا الحد، يصيب الدم الحرام يقتل مسلم مع علمه بالوعيد الشديد على من قتل المسلم المؤمن متعمدا، جزاؤه جهنم خالدا فيه. وإن كان المرجح عند أهل السنة والجماعة أن الخلود يعني طول المكث، لا يعني الخلود الأبدي. وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، النفس بالنفس، النفس بالنفس، القاتل يقتل، القاتل يقتل. والثيب الزاني، ثيب من وطئ في نكاح صحيح يرجم، ثيب الزاني يرجم. والتارك لدينه المفارق للجماعة، المرتد يقتل، من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. المرتد يقتل، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. إذا كان بحق بواحدة من هذه الثلاث فإنه يقتل. وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، اليتيم الذي مات أبوه قبل أن يبلغ الحنس، من مات أبوه من بني آدم قبل أن يبلغ الحنس فهو يتيم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. أكل مال اليتيم المسكين الذي لا يجد من يدافع عنه. طيب أكل مال صغير لم يبلغ الحنس وأبوه موجود، حرام بالإجماع حرام، لكن ليس شأنه كشأن اليتيم المنكسر الذي مات أبوه وهو مستصحب أنه لا مدافع عنه، أنه لا مدافع عنه. ولذا جاء التشديد في أكل أموال اليتامى، وعبر بالأكل عن جميع وجوه الانتفاعات، ما يلزم تأكل. خذ مال اليتيم اشترت به ثوب ما أكلته، خذ مال اليتيم اشترت به سيارة، يقول أنا والله ما أكلت مال اليتيم، يعني ما أدخل في النصوص. نقول لا، ذكر الأكل لأنه أظهر وجوه الانتفاع وعبر به عما سواه، مقصود بأخذ مال اليتيم بغير حق، سواء أكلت أو شربت أو لبست أو سكنت، كل هذا داخل في أكل مال اليتيم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، نسأل الله العافية، في بطونهم نار تأجج، كالذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، نسأل الله العافية. أكل مال اليتيم، هذا الشخص الذي مات أبوه هذا يتيم بالاتفاق، طبق عليه الحد اللغوي والشرعي والعرفي، فالحقائق تجتمع فيه. لكن شخص ليس له أب، ليس له أب، ولد زنا، هل هو في حكم اليتيم أو يختلف؟ اليتيم قد يكون له أعمام، وقد يكون له إخوان وله عصبة يتقوى بهم، لكن هذا المسكين اللي ظلم بهذه الجناية الشنيعة، ولد الزنا، أكل ماله سهل ولا؟ يعني من لحظ المعنى قال أشد، من لحظ المعنى الذي جاء التشديد فيه بأكل مال اليتيم قال هذا أشد، هذا ما ليس له أحد. والذي يظهر أنه كاليتيم في الجامع، أن هذا ليس له أب وهذا ليس له أب، هذا مات وهذا من الأصل ليس له. وإذا انكسر اليتيم بموت أبيه ورأى أن ناصره قد مات فذاك من الأصل مكسور من كل الجهات، والله المستعان. أكل مال اليتيم، شخص يتعامل مع يتيم أو ولي ناظر على هذا اليتيم، عليه أن يحتاط لبراءة ذمته من مال هذا اليتيم، أشد مما يحتاط لو كان وليا أو وصيا على رجال كبار ينازعون أو يخاصمون. النووي رحمة الله عليه يعني من شدة ورعه، وقد يكون مثل هذا الورع فيه شيء من التشديد على النفس، ذكروا عنه أنه لا يأكل من فواكه الشام، هو شامي سوري، هو من نوى قرب حوران، لا يأكل. لماذا يا نووي؟ قال أكثرها أوقاف على أيتام والأوصياء لا يتحررون ولا يتحرون في أموال هؤلاء الأيتام، فالشبهة قوية وهي تلك. فاكهة تباع في الأسواق، هذه ما تدري شيء حقيقة، تبي تسأل هذه الفاكهة اللي جاءت من بستان فلان ولا علان، لا شك أن هذا تشديد وتضييق على النفس. لكن كون الإنسان يتعامل مع نفسه بهذه الطريقة وبهذا التحري الزايد، يعني هو شأنه ما يلام. لكن الإشكال إذا منع الناس من هذا وحرم على الناس مثل هذا، هذا اللي يقال له قف الدليل. وأكل مال اليتيم وأكل الربا، أكل الربا والزيادة أكثر مما دفعت، إذا كانت من الأصناف الربوية، الذهب والفضة والتمر والشعير والبر والملح، ويقاس عليها ما يشاركها في العلة، فلا بد فيها من التساوي والتقابض إذا اتحدت الأصناف. وإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد بهذا القيد، إذا كان يدا بيد. وتسامح الناس في هذا القيد وهذا النص تسامحا غير مرضي، صاروا يتعاملون بالربويات مع شيء من السعة، والسبب في ذلك كما يزعمون الحرج والمشقة. أين الحرج والمشقة في مقابل لعن الله آكل الربا؟ أيهما أشد حرج؟ أن تلعن بالنص الصحيح الصريح، أو تكلف نفسك أن تروح تسحب الدراهم وتجيبها لصاحب البضاعة؟ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال جمع من أهل العلم إن المفسرين يقولون أنه يبعث يوم القيامة مجنونا، صلى الله العافية، ولا أعظم من كوني حربا لله ورسوله. فالربا شأنه عظيم، سواء كان ربا الفضل أو ربا النسيئة، ربا الفضل أو ربا النسيئة، وهو بأنواعه وصوره محرم بالإجماع. لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وأكل الربا ومثل ما قلنا في أكل مال اليتيم يأتي أكل الربا، فالتعبير بالأكل لأنه أظهر وجوه الانتفاع، أظهر وجوه الانتفاع. وإلا لو عقد عقد ربوي واشترى بسيارة، أو عقد عقد ربوي دراهم بدراهم مع زيادة وعمر بيت، أو اشترى أثاث، أو تزوج، هذا آكل الربا ملعون بالنص، صلى الله العافية. كثير من الجهات المصرفية عندها عقود يستفتون على صورة منها ويوقع لهم على جوازها، ثم يتوسعون في تطبيقها، يتوسعون في تطبيقها، فيقع الناس في الربا بهذا التلبيس. فعلى المسلم أن يحتاط لنفسه وأن لا يأكل إلا المال والكسب الحلال. أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب يا رب يكرر، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب؟ استبعاد، أنى يستجاب. هذا ليس خاص بالربا، جميع العقود المحرمة أو التصرفات التي لا تجوز كلها داخلة في هذا، لكن الربا من أعظمها. ذكر الرجل طيل السفر، والسفر مظنة لإجابة الدعوة، أشعث أغبر منكسر، هذا أيضا مظنة لإجابة الدعوة، يمد يديه يرفع يديه، والله جل وعلا يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا، يمد يديه إلى السماء يرفع يديه يا ربي يا رب. والدعاء بهذا اللفظ مظنة للإجابة، لا سيما مع التكرار، كما نص على ذلك أهل العلم أن من قال يا ربي يا رب 5 مرات أجيبت دعوته، بدليل ما جاء في آخر سورة آل عمران، ربنا ربنا ربنا إلى أن قال فاستجاب لهم ربهم، وهذا من كلام أهل العلم. ومطعمه حرام ويشربه حرام، فأنى يستجاب؟ استبعاد، يستجاب لمثل هذا الذي غذي جسده بالحرام، وكل جسد نبت من سحت فالنار أولى به، وأعظم السحت الربا، صلى الله عليه وسلم. تساهل الناس فيه وتوسعوا في أمور دنياهم في بادئ الأمر، ثم حصل التضييق على كثير من الناس بسبب هذا التوسع. تجد عن توقيع العقد مبسوط بيشتري سيارة، لكن إذا حلت الأقساط وجاء الدين والدخل ما يكفي، فعلى الإنسان أن يحتاط لذمته ويحتاط لنفسه. وأكل الربا والتولي يوم الزحف في الجهاد، إذا التقى الصفان هرب، هذا نسأل الله العافية من الموبقات، لأن هروبه يجرئ العدو ويضعف المسلمين، هروبه هروب ثاني وثالث، هؤلاء نسأل الله العافية يفتون في عضد الأمة ويجرئون العدو عليه. ولذا جاء التشديد في التولي يوم الزحف إلا ما استثني، مثل إيش؟ إلا نعم متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة، هذا مستثني، لأن هذا ما هرب ليطمع العدو، يمكنه هرب ليخدع العدو أو إلى أو لينصر فئة ثانية خشية أن تغلب أو تهزم. والتولي يوم الزحف إذا التقى الصفان وبينهم تعين عليه الجهاد، فلا يجوز له أن ينصرف بحال. التولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، هؤلاء ثبت لعنهم بالكتاب والسنة، والقذف شأنه عظيم. وإذا جاء النص في المحصنات فقذف الرجال مثله، لكن التنصيص على المحصنات لأن قذفهن أشد وأنكى، المرأة ضعيفة يلوث عرضها وعرض أهلها ومعارفها، وقذف الرجل وإن كان في الحكم مثله ويترتب عليه الحد، يجلد 80 جلدة وترد شهادته ويحكم عليه بالفسق، سواء مقذوف رجل أو امرأة، لكن التنصيص على المحصنات الغافلات المؤمنات هذا أنكى، لأن وقعه أشد وقعه أشد وأنكى بالنسبة لهذه المرأة المقذوفة وبالنسبة لأهلها وذويها، كلهم يلحقهم العار. والعامة يقولون الولد حامل عيبه، يعني العيب يعابه يخصه، نعم، خلاف البنت فالأمر أشد، ولذا نص عليها وركز على البنت في على المحصنات الغافلات، وليس المراد بالمحصنات السيبات، لأن المحصن يطلق بإزاء من تزوج في باب الحد، حد الزنا، المحصن من وطئ في نكاح صحيح هو السيب. المحصنات هنا العفيفات، لكن المحصنات الغافلات البعيدات ما تخطر الفاحشة على بالهن، التي لا تخطر الفاحشة على البال عندهم، المؤمنات. فالأوصاف الثلاثة هل هي مؤثرة في الحكم أو غير مؤثرة؟ قد في المحصنة يعني العفيفة لا شك أنه من السبع الموبقات، لكن ماذا عن قذف غير العفيفة؟ غير العفيفة قذفة أو غير غافلة ما حصل منها شيء، الأولى حصل منها قارفت فاحشة فما حكم قذفها، الثانية ما حصل منها شيء لكن هو في بالها ما غفلت عنه لكن ما حصل شيء. الوصف الثالث المؤمنات، قذف غير المسلمة، أولا قذف غير المؤمنة وإن كانت مسلمة، الثاني قذف غير المسلمة، لا شك أنه أسهل من قذف المتصفة بالأوصاف الثلاثة، لكن يبقى أن الحد يلزم إذا قذف مسلم، قذف مسلم ولو كانت قارفة ثم حدت أو ما حدت لأنها مسلم، لكن بهذه القيود الثلاثة هو من أعظم من عظائم الأمور. وقد جاء في الحديث وإن كان فيه مقال لأهل العلم، قذف محصنة يحبط عبادة 60 سنة، الأمر ليس بالسهل، يعني لأن الكلام في أعراض الناس أمره عظيم وشأنه خطير، لا سيما ما يتعلق بالأعراض، لا سيما ما يتعلق بالأعراض. وإذا كان هذا بمجرد كلام فلا شك أنه في باب الفعل أعظم، يعني إذا كان مجرد أن ترمى بكلام وجاء فيه مثل هذا التشديد فكيف إذا اقترن بذلك فعل، مثل ما يفعله بعض الفجرة من فعل الفاحشة بامرأة أو بغلام وما أشبه ذلك، ثم التصوير ثم التشهير، نسأل الله العافية. عظائم من عظائم الأمور هذه، ومثل هؤلاء يجب أن توقع بهم أشد النكايات ويجب أن يقطع دابرهم. وعلى من والله الله أمر المسلمين أن يتتبع أمثال هؤلاء ويجتث جذورهم من أسفلها، لأن هذه يعني معناه قضاء مبرم على الحياة، يصور ويهدد ويفضح وينشر، نسأل الله العافية. هذا أشد من مجرد القذف، مع أن القذف من السبع الموبقات التي جاءت في هذا الحديث وجاء الوعيد الشديد في نصوص كثيرة. معكم أسئلة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.